بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك. إنه ليوم من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصيات، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ما لم يصم من غيره من الأشهر. أيها الإخوة المؤمنون، وإن لشهر شعبان ميزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله عز وجل حقق له أمنيته ورغبته بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. فاللهم إنا نسألك أن توجهنا إليك، وأن توفقنا للقيام بطاعتك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نبدأ لقاءنا معكم بالقرآن الكريم، وتلاوة اليوم من سورة الزمر، وسميت بهذا الاسم لأن الحق تبارك وتعالى بين لنا أن المؤمنين المتقين يدخلون الجنة زمرا، أي جماعات. فاللهم لا تحرمنا من دخول جنتك زمرا، أي جماعات متحابين مجتمعين على طاعتك. فهيا بنا إخوة الإيمان نفتح كتاب الله عز وجل، ونتعلم ما ذكره القرآن عن الإنسان وعن طبيعة الإنسان. فهذه تلاوة طيبة مباركة تبدأ من الآية الثامنة من سورة الزمر، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوي الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تصمون صدق الله.